وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة الكرام فإن خطبة اليوم عنوانها الشهادة في الإسلام تتحدث خطبة اليوم عن الشهيد في سبيل الله وعن الشهادة في مجملها وعن أقسامها وأنواعها ونسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا شهادة في سبيله وأن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من الصائمين القائمين فيه وأن يتقبل سائر أعمالنا وأن يخلصها لوجهه الكريم اختير هذا الموضوع اليوم بعناية لأن مصر تحتفل في يوم التاسع من شهر مارس من كل عام بيوم الشهيد وهي عادة دأبت عليها الدول في العصر الحديث تذكيراً ببعض أيام مجدها ولا يعد عيداً أو نحو ذلك هو يوم كاليوم الوطني وغير ذلك وأجازه العلماء من باب التذكير بهذه الأيام وهذه البطولات اختارت مصر يوم التاسع من شهر مارس من كل عام لتحتفل بيوم الشهيد أو لتذكر الناس بيوم الشهيد لأنه في هذا اليوم استشهد رئيس أركان الجيش المصري في حرب الاستنزاف الفريق عبد المنعم رياض على خط النار وهم يقاتلون ببسالة العدو الصهيوني عدونا الأول نسأل الله أن ينصرنا عليه وأن يطهر أرض المسلمين من دنسه وأن يكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررا فكان استشهاد هذا البطل كان سطرا من نور في تاريخ الجندية المصرية ولا يزال جنودنا يسطرون بدمائهم أروع البطولات وأشرفها في سيناء وفي غيرها من ربوع مصر هذه الذكرى إخوة الكرام تدفعنا للحديث عن الشهادة إن الله سبحانه وتعالى وهو من خلقنا وامتن علينا بكل المنن والنعم التي لا يمكن أن نحصي نعمة منها بيّن لنا أن أعلى ما يقدمه المؤمن لربه أن يجود بنفسه في سبيل الله أن تكون شهادته في سبيل الله خالصة لوجهه جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فبين الله عز وجل أنه جل في علاه وهو من وهبك النفس يشتريها منك بأعلى الأثمان وبأعظم الأقدار رغم أنه من وهبك الحياة وامتن عليك بها شريطة أن تجود بها خالصة لوجهه الكريم من الشرك والرياء والعجب بالنفس وأن تكون شهادتك في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة لدينه هذه شهادة إخوة الكرام قال العلماء لا يفضل عن الشهداء إلا الأنبياء لا أحد أفضل من الشهيد إلا الأنبياء بكلام العلماء بتفسيرهم للآيات وللأحاديث الصحيحة التي وردت في الحديث عن فضل الشهادة وعن مكانتها في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو أكرم الخلق عند الله يقول والذي نفس محمد بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، لما للشهيد من كرامة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد وقفت على كل تخريج هذه الأحاديث لأتأكد وأتثبت من صحتها، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت له عند الله خير، ما من أحد، نسأل الله أن نكون من هؤلاء ممن يجدون لأنفسهم خيرا عند ربهم، ما من أحد يموت بن قسين له عند الله خير يريد أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيه. طالما أن المؤمن توفي ووجد لنفسه خيرا عند ربه لا يريد أن يعود إلى الدنيا، ولو قيل له ارجع إلى الدنيا ولك الدنيا وما فيها. انظر إلى هذا التصور وتخيل كم تساوي الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها بأسرها، ارجع إلى الدنيا ولك الدنيا وما فيها. لا أحد يريد أن يعود إلى الدنيا ولو أن له الدنيا وما فيها، وفي رواية ولو أن له 10 مرات مثل الدنيا لا يريد أن يعود أبدا إليها إلا الشهيد، يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله مرة أخرى لما له من كرامة عند ربه. انظروا إلى هذه المكانة، ما من أحد يموت له عند الله خير يتمنى أن يعود إلى الدنيا ولو أن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى ليقتل في سبيل الله تعالى مرة أخرى لما للشهيد عند ربه من كرامة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انظروا إخوة الكرام إلى هذه المراحل، أولا ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم مس القرصة. الشهيد نعلم جميعا سكرات الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن يهون عليه من سكرات الموت، وكل إنسان يتوفى يعاني من سكرات الموت. قال العلماء إن من يموت على فراشه يعاني أكثر ممن يقتل في ساحة المعركة، إن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. هذا أولا. ثانيا، في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو الآن قتل الشهيد استشهد، إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في سقف عرش الرحمن، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة، اسم مرة، اطلع الله تعالى على الشهداء اطلاعة، فقال لهم: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا رب أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا؟ فقال الله تعالى لهم 3 مرات: ألا تشتهون شيئا؟ حتى أدركوا أنهم لابد أن يسألوا، فلما أدركوا أنهم لا محالة لابد أن يسألوا ربهم شيئا قالوا: بلى يا رب. قال: ماذا؟ قالوا: أن تعيدنا إلى الدنيا لنقتل فيك مرة ثانية. فلما رأى الله عز وجل أنهم لا يسألون تركهم. انظروا إلى هذه المكانة وإلى هذه الدرجة. وفي الحديث: لا تجف الأرض من دم الشهيد، حتى تبتدره زوجتاه، لا تجف الأرض من دم الشهيد قبل أن تجف الأرض من دمه، حتى تبتدره تبادران إليه زوجتاه كأنهما ظئران أظلتا أو أظلتا فصيليهما، يبحثان كأنهما ذئران تبحثان عن فصيليهما، يبحثون عن أين ابنهم، فإذا حتى لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ذئران أضلتا أي فقدتا أو أضلتا فصيليهما، وتلبسه كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه ست خصال، وفي رواية سبع خصال، خصال متعددة. أولا للشهيد عند ربه ست خصال عند أول قطرة من دمه، أولا يغفر له مع أول دفعة من دمه أو مع أول قطرة من دمه، يرى مقعده في الجنة، يأمن من عذاب القبر، يحلى بحلة الإيمان، يشفع في 70 من أهل بيته، وفي رواية من أقاربه. لكن هل تقتصر الشهادة على الشهيد فقط في سبيل الله من مات في المعركة؟ قال العلماء الشهداء في ديننا 3 أو تحت بندين عامين 2، شهيد المعركة وشهيد غير المعركة. شهيد المعركة إما أن يكون شهيد الدنيا والآخرة من مات يقاتل في سبيل الله إعلاء لكلمة الله ونصرة لدينه، وإما أن يكون قد مات لحاجة في نفسه لسمعة أو لمال أو لرياء، ونسأل الله العفو والعافية. وشهداء، وهذا يسمى بشهيد الدنيا، والنوع الثاني شهداء غير المعركة وهم كثر، وهي من الخصال والصفات والمميزات التي خص الله عز وجل بها أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله الشهيد فينا من قتل في سبيل الله، قتل معناها قتل في ساعة المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذن لقليل، لما عرفتموهم بهذه الصفة فقط هذا عدد قليل من شهداء أمتي. من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله، انتبهوا، من مات في سبيل الله، هذا الأمر من أوسع أبواب الشهادة. كل من كان يعمل في أي عمل ابتغاء وجه الله وكان يجدد نيته أنه في سبيل الله ومات فهو شهيد. والمبطون شهيد، كل من مات بداء البطن فهو شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد، والرجل يموت تحت الهدم فهو شهيد، والمرأة تموت بجمع أي تموت في ولادتها أو في حملها أو في نفاسها فهي شهيدة. قال الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه صح لي من أكثر من 20 من الطرق الجيدة، صح له لهذا الإمام المحدث صح له أكثر من 20 خصلة من خصال ومن صفات من مات شهيدا، 20 نوع من أنواع من ماتوا شهداء. من مات يدافع عن عرضه فهو شهيد، من مات يدافع عن ماله فهو شهيد، كل هذه أحاديث متعددة. من مات مترديا سقط من على شيء فهو شهيد، من مات غريقا فهو شهيد، من مات حريقا فهو شهيد، من مات مبطونا فهو شهيد، من مات غريقا فهو شهيد، من مات تحت الهدم فهو شهيد، من مات أيضا يدافع عن أهله وعن عرضه فهو شهيد، صنوف متعددة. قال عنها الإمام ابن حجر أنها أكثر من 20 نوعا من الشهداء، ومنهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، سماه العلماء بشهيد الكلمة الذي لا يقر ظلما. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا أيضا صنف من صنوف الشهادة. قال العلماء تحت كل هذه البنود اختص الله عز وجل أمة محمد بها، فاختصهم بذلك. كل من مات مريضا فهو شهيد، كل من مات في حادث فهو شهيد، كل هذه الصنوف من الموتى فهو شهيد. قال الإمام النووي يفسر لنا سر أن هؤلاء ألحقوا بالشهادة أو بالشهداء. قال الإمام النووي لما كانت هذه الموتات شديدة ويعاني منها المؤمن رفع الله عز وجل بها درجاته حتى يبلغ منازل الشهداء، لأنه يعاني في هذه الموتات، يعاني من الألم، فلما كان الأمر كذلك رفع الله تعالى درجاته إلى منازل الشهداء. أما شهيد المعركة فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه حي، والحي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما شهيد الآخرة وهو من مات تحت هذه الصنوف فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. هذه الشهادة إخوة الكرام، تلك الشهادة التي صح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بحق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وهذا أمر من الأمور المهمة، أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك شهادة في سبيله. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه كما في كتب الصحاح، كان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك أو في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. كان هذا من دعاء سيدنا عمر، فاجعله من دعائك، عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتا في مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أجمل ما قرأته ونسبه أحد العلماء إلى عالم باكستاني، عالم مسلم باكستاني يغيب عني اسمه، لما سئل أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو من شهد معظم الغزوات وأبلى بلاء حسنا وكان فارسا نابغا ومات على فراشه، هذا الرجل العالم الجليل أول هذا الأمر ووجد له معنى، قال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سيدنا خالد بن الوليد بسيف الله المسلول لقتل شهيدا، لكن إذا سمي بسيف الله فكيف يكسر سيف الله؟ نعم، فكان هذا تأويلا رائعا أظنه موفقا، أراد الله سبحانه وتعالى حتى لا يقول الكفار قتل سيف الله، والقتل انكسار للسيف، وسيف الله لم ولن تكسر. وكان هذا لقبا شريفا شرف النبي صلى الله عليه وسلم به سيدنا خالد بن الوليد. إذن من سأل الله منازل الشهداء بلغه الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. كذلك أيضا من البشريات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. من يسعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هذا أيضا من البشريات ومما يمكن أن نقوم به وأن نجتهد فيه. كذلك أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التاجر الصدوق، هذه الصنوف تقترب من درجات الشهادة، التاجر الصدوق، وقل أن تجد تاجرا صدوقا في زماننا إلا من رحم الله، وسيظل الخير موجودا في زماننا لكنهم قلة لا شك. التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، فرفعه الله عز وجل درجة عليا لأجل صدقه ولأجل أنه يتاجر في أقوات الناس وفي أرواحهم. كذلك أيضا صح في حديث أن الأنبياء والشهداء يغبطون المتحابين في الله. أن تحب أحدا في الله، هذه من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، المتحابون في الله. من يحب أخاه لا لشيء سوى أنه يحبه لله. هؤلاء على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين جل وعلا سبحانه ربنا. إذن إخوة الكرام، لابد أن نحدث أنفسنا بالشهادة، وأن نسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا، وأن يجعلنا من المقاتلين في صفوفه إعلاء لكلمته وتحريرا لمقدسات المسلمين ونصرة لدينه، وأن نعلم أولادنا أيضا أن الدنيا لا تستحق أبدا أن نعتني بها هذه العناية، لا تستحق أن نغفل من خلالها عن سبيلنا إلى ربنا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا كما جاء في الأثر. لا ينبغي أن تشغلك الدنيا عن همك الأكبر وعن غايتك العظمى، أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أن تطيب نفسا بما أنزله الله عز وجل وما ابتلاك به من أقدار، من مرض أو من فقد أو من كذا أو من كذا، فإن كل هذه الموتات جمعها العلماء تحت شهادة الآخرة، وهي درجة سامية لا ينالها أحد. الشهيد يأمن من عذاب القبر، يأمن من العذاب يوم القيامة، كذلك يغفر له مع أول قطرة من دمه، لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، يشفع في 70 من أهله، يزوج 72 من الحور العين، يحلى بحلة الإيمان، يأمن من العذاب في الدنيا ويوم القيامة، ويبعث مع النبيين والصديقين، وهي من أعلى الدرجات إخوة الكرام. أردت اليوم أن أذكر نفسي وحضراتكم بهذه البطولات وبهذه المعاني الجليلة النبيلة في ديننا، وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك، اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك، وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك، وموتا في مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إن كانت الحياة خيرا لنا فأحيينا، وإن كان الموت خيرا لنا فأمنا، واقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارحم شهداءنا في كل وقت وحين. اللهم أنزلهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم اختم لنا بالصالحات، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة، الله من أراد بالإسلام شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل وقت وحين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس المجرمين الصهاينة، واكتب لنا صلاة فيه محررا يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم احفظ مصر بفضلك ورحمتك. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء أبنائنا، وأن ترحم شهداءنا، وأن تحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن تكتب لهم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف المرضى جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه. اللهم اجعلنا لفضلك ورحمتك من الصائمين القائمين القانتين، وتقبل منا أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا أزواجنا وأن تصلحنا لهن يا أرحم الراحمين، وأن تبارك في آبائنا وأمهاتنا، وأن ترحمهم في الدنيا والآخرة، وأن تعيننا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وحد كلمة المسلمين، وانصرهم في بورما وفي كل مكان يستضعفون فيه يا أرحم الراحمين. ووحد كلمتهم في فلسطين وفي اليمن وفي ليبيا وسوريا والعراق وفي سائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.